الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يما بردام بعونة رب العالمين لا شرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أين حديثك قوري إسلام براين؟ حديثك لحديث قوري كان إسلام، وحديثك لو حديثانيك وحقوايا هم مسلمانك لفي الشاوي بيت في أغمري خواد فرمي صلى الله عليه وسلم خواد السربية. سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة حوت كس هيا نق، يعني حوت فرض بابلم حوت كس بلقو حوت الصنف هيا حوت كومل هيا، يعني عددنين حوت نفر بي بس أم حوت كسا بلقو، يعني حوت صنف حوت شواز. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بروردقار تبارك وتعالى أيان خات جير سيبري خويا و أو رجيه السيبريك نيا السيبري إخوانا بيت أو ها نص كيوايا بلا ما بس بي أيان خات جير أو السيبريك هي خوايا أو السيبريك هي خوايا كسيبري عرشة يا سيبريك ترى برقاد دروس يكال قيامته هربويا. أفرمي يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني لو رجيك واهيت سيبريك نيا كزناتواني سيبريك دابينك جيقا لسيبريك نبي بروردقار تبارك وتعالى دابينك أبوي آواش ليكم دايا وتفسيره يا بلين تأويل ما انكد بوي كزوان زاني خور هالا السروي مخلوقاته وعبدكانش لقرمان أوسا بروردقار أرواته برخور بوي نشتي معناه يوازور هلا يسان وحالي بيت بلكو ما بس في سيبري عرشة وأشلي ظله تشريفة بلا تشريفة شرفة وكو فرم ناقة الله وسقياها وكو أفرم بيت الله وكو فرم عبد الله، أما بو تشريفة إضافي تشريفي بيالن إضافي تكريمي بيالن لبس شرف وريز أيدا تبالي خويا وتبارك وتعالى. أفرمي يوم لا ظل إلا ظله، أما طبعا وجه قالوا إلى حديث ثلاثة وفرميتي خوي برد قال يعني خاتا جير سيبري عرشي خويا وا كوا تبريتي لظل عرش نقل ظل خوا تبارك وتعالى، يعني ذاتي خوا أبيت السيبرنا أو فهمي هلايا. يوم لا ظل إلا ظله أو رجهي السيبريك نيجقا لسيبري خوا نبيت تبارك وتعالى. أفرمي يكميان إمام عادل بريتيلا بيشوايكي دادگر، إمام عادل بيشوايكي دادگر سرج بدن نيفرمو إمام خائف إمام زاهد إمام ورع، ورع بالزاهد بالأخوات ترز بي بلقو فرمي عادل دادگر بيت، يعني أوي القوي في الله وفي دين الله أوي كبا قوي بهز بي لدين إخوايا تبارك وتعالى بهز بلا جيب جي كردني بيام دينك إخوايا تبارك وتعالى لقل رحمة بزيهاتنا وبهجاران هتيوان بوجنان نداران لاوازكان حق إخوان حق ورقريبو حق لا حق لا حق بر وربقريبو خاوان حق وخاوان ما فكان. أفرمي إمام عادل يكمل بريتي لإمامك عادل أنا عدالة مرجع بو إمامة، يعني هركس بو وكار بدس وإمام مسلمانان مرجع عادل بيت شافعي كانوا حنفي كانوا يا شافعي كانوا مالكي كانوا حنبلي كان لسلوان كمرجع بو إمامت كسبو بيشواي إمامي عظماي بيالن إمامتي قورا وهاو شوي إمامتي قورا وكو وزيرو وكو محافظو باريس قب محافظو أوانا أبي عادل به عادل نبي نابت، يعني مرجبو عدالتي حنفي كان ألين هني كان طبعا قبل مذهبي حنفي كان ألين يجوز مع الكراهة بلام كراهتها أقرنا درسته بلام كراهتها. أفرمي وشاب نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى أو عز وجل وقنجيك دوميان ويكمين إمام عادل ويكمين شكا أطوانيها مصفة كان هبي بلام أو كان يترنا أطوان الإمام عادل بل بلام كسي إمام عادل أطواني الصفات كانت الحوتكيت الكباسي يا شاشكيتر أطواني لأخويا جيب جيكا بروالة بل قولي وقرنجي شكا إمام عادل شعر أو الشرع باقي فالوردقار تبارك وتعالى تطبيقك في أغمري خواجد فرمي عليه الصلاة والسلام يقرش عبدكان شرعك إخوايا انتيا تطبيق بكري لسي صال باران بارين بيان باشترى أخذ شون يكم خال إمام عادل نبيت هو إمام عادل لجرس يبري عرش إخوايا تبارك وتعالى شكا لدنيا خلق يخسر جرس يبري رحمة إخوايا لدنيا خلق يخسر جر مهرباني إخوايا وبي لقيامتش لجر مهرباني إخوايا لجر رحمة إخوايا تبارك وتعالى. دوام برزان شاب نشأ في عبادة الله عز وجل قنجيك لنوع عبادة إخوايا قول بوبيت أما شبيه طلع فضلي قنج نوع عبادة إخوايا قول بيت كان مهمة هلوها قرنجي تربية دان وبرور ذكرني تاك هل سلتا ولا سريك وشاكي ومستقيمي ند ويلا يكا أركا كبو ويلا يكا والله قنجا إيه باشا قنجا هرشي خلابي بيكا دواي أو أنت تامو لزتي خلابا كاني تشتو بيش يلي واز بينا واز نايانيت هتا قنجا قنجا هتا بيلا بيلا وإي كي عبادة إخوائي قولوا بك كي بو خواي بردقار تبارك وتعالى بصبحي ويفرمي الشاب نشأ في عبادة الله عز وجل أمش فضلي كسي كتاياك وتخني تاوان كوتبه يعني كسي بون من لقوناغي لقوناغ كان خلابي كربي دواي توبي كردبي لقل كسي جواز حر لنو عبادتي إخوان نشأ في عبادتي الله لنو عبادتي بردقار تبارك وتعالى قول أبو بيت. ورجل برزان سيميا رجل يكا بياويكا لم حديث لهرك رجل تيابيني ولا غير محديثان شكو باسم كلا خزمتانا لا مفهوم له يعني حقيقة غير مقصود نيا بس بياو جنة قريتو بل كو بياو بو جنش بياو قريتو وجنش قريتو. ورجل قلبه معلق بالمساجد إلا مقر دليل يقبل تخصيصك هابا آفرد ولا يبو آفرد ولا بل إنه جماعة زيادة تدر حق ببياوانا بويا باسك اللي باسي رجولي كردوا وبياو يقضلي بيوز ببا مزقو تكانا وبرز نسيكا معلق بالمساجد ظلي في وزبه مزجوا تكانوا أمش براسي فضلي أويت يدايا كوا كسك حزة مزجود به يا غمري خادم فرمي عليه الصلاة والسلام هيج كسك مسلمانية مزجوت يكبو خوي ترخان بكا بون يجكاني للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. أفرمي كسر مالك لما لكاني خوي بكات الشوني خوي بكات وطني خوي ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر مزقود بكاته من اجتماني خوي تماشك توطن بكات وطني خوي بني وجكاني بو ذكر إخوة تبارك وتعالى و بو ياد كردن وي پروردگار تبارك وتعالى إلا پروردگار بوي بشاشت أبي بي خوش أبي وكو چون خلقان كسي كان ديار نميني وغائب بي ما ويك نهات بيتوا كاتي بيتوا چن بي خوش حالة من پروردگار اوه بي خوش او عبدي كاتي دزمين شغلو ديبا مزغوت اوه بي بشاشت أبي بي خوش حالة بيت بي خوش بيت. هلوها بيغمري خادم فرمي عليه الصلاة والسلام المساجد بيوت المتقين مزقوت كان مال متقي كان وقد ضمن الله لمن كان المساجد بيوته فرد قال زماني كردوا جرانتي كردوا هركس مزقوت كان مالي به الروح والرحمة والجواز على الصراط أخوي تعالى الرحمة فيها ببخشية مهرباني خوي لقلبك ولا سرفزي صراط بفرنيته نسأل الله من فضله وكرمه. يعني هركسي مزقو تكان بكاتب مالي خوي فردقال أمسي برليني بيداو لسر فردي سراضي برلينيتو ورحمتي خوشي بنصيبك براسي فضلك قوله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، أفرمي ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ودوكس رجلان يا امرأتان دوبيا ودو أفرت تحابا في الله لبرخوا هيك يان خوش بيه لبرخوا هيك يان خوش بيه اجتمع عليه لسر خوش في السنة خواب يكوان وتفرق عليه خوش في السنة بردوان بها تامر ذن ليك ينجي أكاتو. يعني دنيا ليك ينجي أكاتو، دنيا ليك يندان دان أبري، مشاكل دنيا وكشكان دنيا ليك يندان أبري، بل كوشي تفرق عليه حتى ليك ترجي أبنو تامر ذن ليك ينجي أكاتو بريتي لشي بريتي لا حتى مردن ليك ان جاءك اتوا اول بردوم لهم محبتك. يعني طبعا واتات رجك اللي بفهم دي والله اعلم او جو ثانيه كلا برخواي كان خوش مستوى الرجك ايش رقي لي هالقليله برخوالي جابته اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني وتفرق على حب الله تبارك وتعالى. والله معناه كي ترزيات الظاهره، يعني بام خوش بيستيب دنياتي كلي نابت دنياتي كي نادت لسر دنياتي ناتشي حتى مردن ليك ان جاءك اتوا كتي خلقان يجي كيان خوش به لبر دنيا وي لبر دنيا شلي أكثر عجز به، أما لبر خواب تبارك وتعالى عجز بني جناية بين. ورجل دعته امرأة يكي تريان بياويك أفرت يك بان يبكى يا أفرت يك بياويك بان يبكى كرك بان يبكى. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، رأيت فرمي ذات منصب وجمال خوان جواني بيت رونق دار بيت قوز بيت وبل دار بيت منصب دار بيت بلي وره كاري خراب انجام ده من رقد بو اسانكم كاري خراب انجام ده بلي اني اخاف الله بلي من اللي فرد قال ترسم تبارك وتعالى اني اخاف الله من اللي فرد قال ترسم نايك الكاري وانا يوسف عليه السلام يوسف آسى فرمي شيء فرمي هيت لك دعته هيت لك ولا بيجو دساوسان ما وصل قال معاذ الله تبنا بخوة إنه ربي أحسن مثواي هو برد قاري منه ك لو درجي مني برز راقرتوا وإنه ربي أحسن مثواي أو بيورزي لمن قرتوا إنه ربي أحسن مثواي أو بيورزي لمن قرتوا ولا تفسير يوسف تفسير تريش مانك ربي أكلم بو كيبي بو برورد قال بي تبارك وتعالى برورد قال رزي لنا بو كاري خلابناك برزا سودة كتيري تدا إنسان خوي توشي فتن النكاح إنسان همو كسي خوي بينا يجري عفرتكي جواني قوز بيبلي ولا إيش خوتك إنسان عفرت قوز يجبي كرك الدواء اللي يبكى هر صعب تره والله ما عفرتك خوي بيبلي دعته خوي دواء اللي يبكى بلا كاري خراب كي والله صعبة صعبة إنسان دس خاطر إلا ما قال كسي قالها ضلي روناك ببنوري خواه تبارك وتعالى ضلي بربي لترسي خواه تبارك وتعالى. ورجل تصدق بصدقة جاء إسلام أو واقعية برزان إسلام أو واقعية أروانت إسلام نفاقي تانية دوروني إسلام زور واقعي أفرمي فتنة خوتوشي فتنة مكان بلا نظام كاني أمره تربية كاني أمره لا ولاتانا بلا قلق فوملكي زور زوري لولاتان إسلامي شاء ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء دسي يا وسمي خلينا او الان امان ترنوي اخي توتي كلت كردوا لا قمي جنجيتيا تيكلي انت كردوا شويني ازيا وخو رازان او بچوان تريشي وخو رازان دوتو جنجيك لزورشتي دنيا حالي ناوي تماشايك توشي خوي بينا جيت يعني هربي جاري كان وتاريكم هبو ویستم وەکو سەرژمێری ئیحسااییەک ئاگام لە مەدرسەکان بێ بۆن منە لە مەدرسەتیە کەڵاوەکانە نزبەی دڵداری شەنە و عاشق بازی و عیلاقات لەگەڵی کێرە و برایانە لەو مامۆسایانەکە توێژەری کۆمەڵایەتی لە قوتابخانەکانە هاتوو لە مزگەوت پێکەوە دانیشتین و ئەوە بوو دەر نەتیجە بڕوا بکەن یعنی نەتیجەی زۆر سەیر و سەمەرە حتا کاتی خۆی باوەڕکە لەبەر دەرونی مسلمانان نەمێرە لەسەر میبەرەو باسی کە وتارێکە مە بوو وازم لە وتارەکە هێنا باسم ناکرد بەڕاستی یعنی نسبەتی زۆر زۆر سەیر و سەمەرە بیسی لە نسبەی دڵداری بینی تەلەبە لە پۆلێکە نسبەتێک ئەگەر سقەت بەو کەسە نەبێ پێتەڵێ بڕوا ناکەی نسبەتی زۆر بەرز دڵداریەکە بۆ لەبەرەوەی نەفسی بۆیە بۆیە جوڵە نەفسی بۆیە ڕوا ئەخە ئەمان خوزێتە ناو ئاوێک وەڵێن تەرنابە چۆن تەرنابە ئینسان بخەیتە ناو ئاو گەنجە بخەیتە ناو کچان کچە بخەیتە ناو گەنجە ناو کوڕان هەردوو لا لە جوانی و لە قۆزیا بن هەردوو لا خۆیان بڕازێننەوە گەنجەکە حمرە بدا مکیانش بدا خۆی سپی بکاتەوە وەکو کچەکە کچەکەیش بە هەمان شێواز خۆی بڕازێنێتەوە مەعقوڵە ئەخە لە عەقڵ بپرسن لە عەقڵ بپرسن واز لە ئیسلام بێنە ئیسلام بەڵێ ئایانە واز لەوە بێنە لە عەقڵ بپرسن ئەگەر عەقڵ نەبێ لە ئەمریکا جیاکردنەوە کوڕەکە جیا ناکەنەوە ئەگەر مەسەلەی عەقڵ نەبێت ئەگەر مەسەلەی عەقڵ نەبێ لە ئەمریکا جیای ناکەنەوە لە وڵاتانی ئەوروپا جیای ناکەنەوە لە هەندێک مەدرەسە و لە هەندێک زانکۆیە هەر بۆیە ئیسلام واقعیە بۆیە لە ئەوەڵۆ نایەڵێ تووشی ئەم ڕووداوە بیت ئەڵێ مەیکە بەڵام بە گوێی شەرعت نەکردو یا هۆکار هاتە پێش یا حاڵەتی ئیستثنایی بوو تووشی حاڵەتێکی واهاتی بە بێوەی تۆ مقەسر بی یا بە تەقسیرەوە تووشی حاڵەتێکی واهاتی ئەوە ئینی ئەخاف الله ئینی ئەخاف الله لە ئەوڵۆ ناتخەتە ناو مەوقوفی واوە چونکە زانی هەموو کەسی خۆی پێناگیرێ ئەگەر بشکەوینە ناو مەوقوفی واوە وڵاتمان وەکو وڵاتی ئەوروپا وەکو وڵاتانی ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا و وڵاتانی بە باوەڕانی پێدێ ئەمە واقعیەتی ئیسلامە ئەویش نیفاقی وڵاتانی بە باوەڕانە و ئەوانەی کە کلکی ئەوانە نایەنێ وەکو وڵاتانی موسڵمان وەکو ئەوان لێ بکەن بۆچی سەرش بدە متابعە بکە دیراسە بکە ئایا بزان لە ئاگر و بەنزین پێکەوە ئەکرێ ئاگر و بەنزین بخێتە پاڵک بڵی مەقێت ببانە سوتێ ئی چۆن ناسوتێ ئاگر و بەنزین یعنی هەردوو لە دوو مادەن تێکەڵ یەکە بن بۆ یەکە ڕۆن خاڵێکی تریان بەڕێزان و ڕەجوڵ تەسەددەقە بسەدەقەتین پیاوێکە یا ئافرەتیەکە سەدەقەیەک بکە سەدەقەیەک خێرێک بکە فەئەخفاها بشارێتەوە حەتا لا تەعلەمە شیماله ما تنفق یەمینه بەڕادەیەک دەسە چەپی نەزانی ڕاستی چی بەخشیوە کەواتە مش دلیل سەرەوەی کە خێر بە دەسە ڕاست بیکەی هەروەها دلیل سەرەوەی کە خێر بیکەی کەس پێت نەزانێ باشە هەر بۆیە فوقەها جمهوری فوقەها لەسەر ئەوەن کەوا سەدەقەی سنەت ئەفضل وایە باشتر وایە بە نهێنی ئەنجامی دەی بەعەکسی سەدەقەی واجب و زەکاتەوە ئەفضل وایە و باشتر وایە بە چی بیکەی بە ئاشکرا بیکەی وەکو نوێژ وایە وەکو نوێژ وایە نوێژە فەرزەکان باشتر وایە بە ئاشکرا بیکەی ئەمما سنەتەکان باشتر وایە لە ماڵەوە بێ لە ماڵەوە بێ مەنهێنی بکەی خەڵک پێت نەزانێت كوتا همينيا بارك الله بكم ورجل ذكر الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كسيكا افرتيك يا ابيك ذكر الله خاليا بتنهايا دي خوي تعالى تبارك وتعالى بتنهايا كسي لي ودياري ففاضت عيناه فلنسبة شوكاين جيت اخوان فلنسبة شوكاين جيت اخوان جسيكا ذكر الله بيلي اخوانك ففاضت عينها فلم يزبر شاوي ديت اخوانه لجير سيبري عرش اخوانه تبارك وتعالى فضلي ترسان وفضلي قريان لترسي اخوانه الله الذي نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوب الى ذكر الله اوانيك أهل إيمان آية كاري فرد قال دابا زيت السرد لي أنا مشركتي تجاني أنا تقشعر منه جلود مشركتي بجاني أنا وضل يعني نرمى بوزكرو بيادي إخوة تبارك وتعالى ويا أقرنوا بالله إخوة تبارك وتعالى هر بويا پروردگار تبارك وتعالى افرمي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ايمان دارنا وانك يا دي اخوا اكل ظل انا تفسير واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وكايه كان اخوان بسلا دخل دري ايمان يزيد ربيت ايمان يكتب بيت متفق عليه فرمي حديث البخاري مسلم هردو كان كوكل السري هردو كان بيكوا جرابيانا توا اگر سری رح و خالق بکی تماشا کی خالقی ها بشه ل نیوانی آن، وش بریتیله چی؟ بریتیله حبس النفس عن طاعة الله، خو گرس نوا بو طاعتی خو خو تقریت او، هر همی اخلاصی تیاره، هر همی بو خو سرحانی تیاره، هر همی. وعنه قال يعني هلا أبي هريرة فرمي بيغمري خو فرميت عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول يوم القيامة هالورد قال تبارك وتعالى للروجي قيامته الله مش دليل سلوك دروسه بلا يقول الله بخلاف وانيك قال النبي بلا يقول بلا قال الله هيجي ثانية ملك لا قرانات وقرقال شيء فرمي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويدرس بلا يقول ان الله تعالى يقول يوم القيامه يقول كوتي يقول لها الحديث كوتي اخوي تعالى افر مئه وفي الحديث قدسي اقدر شيء حديث ربتي بقيامه شويه الحديث يكتيها تبوتي قال الله فرض قال فرمي وهاو شوي أو الفاظانة أو برتل الحديث القدسي برتل الحديث القدسي يوم القيامة فرض قال تبارك وتعالى للرجي قيامتها فرمي أين المتحابون لجلالي كوان أوانيك يكتري عن خوش ويز لبيناوي منا اليوم أظلهم في ظل امرؤ خمس جرس يبري عرشي خوما أما طبعا أين المتحابون ما استفهامك ما بس بحقيقة تكيني تشكو فرغال علام الغيوبة نزانية كوان أين المتحابون نزانية بلان بو إكراميا بو تكريم بو ريز داريا بو بو بو بلاو كرنوي فضليا أين المتحابون لجلالي بجلالي اليوم أظلهم في ظل امرؤ خمس جرس يبري عرشي خوما يوم لا ظل إلا ظلي أمره سيبري غنيه جقل سيبري خوم نبيت يعني أو سيبريك أخوة دلوسيك أو سيبريك أخوة برقال تبارك وتعالى بيبخشي أم حديثة لا رياتي ترى توفر مي بريتيلا ظل عرش بريتيلا لسيبري عرش إلا اليوم لا ظل إلا ظل رواه مسلم باكش باك معني فيها يعني في جلالي يعني لبيناوي جلالي لبيناوي من يكين خوش بسمي هروهم حديث ويتي دايك فرغال يتكلم تبارك وتعالى قصدك بخلاف اهل بدعو كانوا كليا كان صفتي كلام بوخا تبارك وتعالى تكاتك فرغال نكوليا كان كفار قريش كافر مش ثاني قفرسن نابيني نابسي ناقساك لا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم همو أنا القرآن همو أمانة دانا بدانا القرآن بس أنا أتوكى رخنا لا كافر كان أقرأ فرس لا يكلي وتشنا ده فرس بيا فرس قال همو أنا هي يسمع ويبصر ويتكلم تبارك وتعالى كما شاء كيف شاء بما شاء متى شاء وعنه هل أبي هريرة بيغمري خواف الميتي صلى الله عليه وسلم خواف السربي والذي نفسي بيده كسوين يقال هلا خوتو تلغرات شغلك لسر شي سوين أخوان شو سوين يكيش سوين بوي نفسي مني بدس زين سبيه مريق عليه الصلاة والسلام سوين لسر شي أخوان والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا نار نبهش توا تاوكو إيماننا هنا يعني. شو قلت بهش شوني إيمان دارانا شوني كافرانية حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وهلوها إيمان جناهيا أنها تايكتر تنخوش نوي أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم آيشتك تان بيبولا ما قربيتو أنجامي دان خوش ويسي لبيتانا دروي أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام صلاو بلاو كنوا صلاو بلاو كنوا للبين يكتلا لن يوان يكتلا أفشوا السلام بينكم رواه مسلم سلام جباس ما قال درس كان بيشوكا من فروض الكفايات فرض كفايه اما دس بيكردني جمهور لسروان كوا سلام كردن ولام دانوي سلام عفوا ولام دانوي سلام من فروض الكفايات فرض كفاية. أما سلام كردن جمهور لسرون كسنة جمهور العلماء لسرون كسنة واجبني نقدر شيء رويتك إلى أحمد كوري حنبلة ورويتك إلى مالك كان ولا حنفي كان شواء كوا سلام كردن سلام كردن واجبة بلا مو قولي صحيح نيا وشو السلام بينكم صلاة ولا بيني يكتب الله كنوا سلام بلا كان أم كاتت باشنا هلونا قد مورنينا بياني باشنا بلكو السلام عليكم قصيب يا غمركتان بو عيبتان ليتي بو تي عيبتان لنا يا سنتي قاوريكي بباوريكي مشركي زنوة كنوا الله هلو بوشي عيبتان لنا يا سنتي بباوران زنوة كنوا good morning بوشي عيبتان لنا يا سنتي كسراو هرمزو ساسانيا كان زنوة كنوا أم كاتت باش أي بوشي سنتي بيومي خوازو من أكل أي بو علي هرب ميني هزار سال تمن كي سنتي كسراو هرمز زنوة كيتو والله سنتي بيومي خواز زنوة كيتو صلاوي أوان أم كاتت باش صلاوي عربة عربة دشتك يكان أيانود أم كاتد باش عيبنية صلاوي عربة بيبت يكان زنو كيتو هي محمد عليه الصلاة والسلام زنو نكيتو السلام عليكم كصلاوي أهلي بهشتا لحديثها تو كافر يقلت لا يفيق مولي عليه الصلاة والسلام علماء فنس صحيحش حديثك وتويتي أنعم صباحك يا محمد بياني دباش يا محمد أنعم صباحك بياني دباش بياني دباش سنتي جاهلية تبرزها سنتي كسراء وهرمز عربة في فتيكانة سنتي إيوي مسلمان السلام عليكم أو سنتي إيوي أو زنوكنا عيبتان لين إيتس بيسر برزبن تخوى عيبتان لنا أو باما قساك والمسلمان كان سلطة على السلام عليكم يعني هي إيوي إيوي بونا على السلام عليكم لبني يكترى إيوي بونا على السلام عليك لغلي يكترى عيبتان لنا تخوى بيبا وران كات قسما لغلا كان جربال آيات وحديثه إنه إيه وخوتان آيات وحديث لبني خوتان آيه إنه ألم رجانا برايك بيوتم قروبي جي بيان جي حوت نازم لكرسان ونري أنا تقول يلا قصي كردبو حديثه كي بيغمري خواي آياتي كي هنا بو ألم دانشنا آياتي هنا بو يا حديثي هنا بو من متابع عملا كردو التلفون بيانا آياتي كي هنا آياتي كي هنا وباشا إتقوا عيبين لنا يا مسلمان خويا لا يتحدث ذا إنه بباوران بمان بيننا لبيني ما كلمت الزاني شن كذباسي آية كذباسي حديث هناك كسما بأويك مسلمانين ونوما مسلمان شفعت من هناك الآخرة هذا بكر ذو مسلمان بين نفايدي وتيدايا صلاة ولا مسلمان كري صلاة ولا مسلمان كري شكرا فرميتي وشو السلام بينكم فيما بينهم. أما أجر كافر صلاوي لي كردي أو جواب يديتو. قلت السلام عليكم الله وعليكم السلام. أجرت السلام عليكم. السام يعني مردن مردن لا توت الله وعليكم مردن لأخوت. الله وعليكم الله لأخوت. هربوها السي إسلام كان شن سورة لسر أوه كوملقا قريب ذات يكوا. كوملقا كي بيوندي مترابط همو بيوز في بيكوا. صلاو بلاو كانوا براتي بلاو كانوا. بوي حقد رقكان مني بالروابك إنسان جال وهي رقية زور زوري ليتا الله السلام عليكم هالشي رقي ضل يرقى لقل سلامة كتوك وآوى إتاويني تودي تخوالوا آويك آو صلاوك آوى أي كي بي باكي كاتو غسلك أي شوري أبيت أبي با با با ضل يك باكينوا با أو صلاوة بلاو كينوا بوي أو حقد رقاني ضل ما نميني نروا ببروا نقرب مني توا با حقد رقاني ضل ما نميني با قرد وخوشكاني ضل ما نباك بيتوا هلا أبي هريرة يقول يقول فرميتي أن رجلا زار أخا له في قرية حديث بابي بيشو باسمان كلا بابي بيشو ككا برايك سرداني برايك خويك هج إشيكي بياني هج مبسيكي نيا فريشتيك ديت ألي بو كيوروي بلاي برادريكم سري ليدم إشي بيتي إشي بيانيا هج مبسيك ذا هج مبسيك مني جغل ونبي لبرخوا خوشموي دي مجدد لي من رسول إخوام هاتون بيت بليم پروردگار خوشيوي لبرأي كري عازبه لبيغمره صلاة والسلام وخير السربية لبارئ أنصاره فرميتي لا يحبهم إلا مؤمن كز أنصاري خوش نبي إيمان دار نبي ولا يبغضهم إلا منافق كز فرقي لي نبي إلا منافق نبيت لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله كي أنصاري خوش به خوشه، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. كسي جرق إليان به خوارق إليان، هل كسي جرق إليان به خوارق إليان تبارك وتعالى. بغضك إيش برتيلا بغضي هميان، هل وها بغضك برقيك بلبر دينيان بيت، أما رقيك لأفراديان لبر ديننا بيت لبرشتيك بماي أو برقد لي به بتهبت يمو بو سردماني أواني كتيك أليان بونيا أويان بوا أو كاتنا يقريتو. أما رقد دي بيلا همو يعني رقد بيلا زور بيان يا رقد بيلا بر دينك يعني يا لبر إسلام يعني سر خستوا أو بيشكو بيقمان تو منافقي خوافنا من ده. شوف فرمي لا يبغضهم إلا منافق. بويا أم حديثة شي تايا خوش بسني أنصاري تايا، هل وها فضلي أنصاري تايا، هل وها دعاي الشر كردن لدجمناني إخواني تايا. أو حديث كاد يفرمي من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وكوايا بلي خوايك يا خوشي بيستن خوش يعني دوية خوايك يا رقي ليان برقد ليان بيت وكو دعاء وايا بوي درست دعاء بكي لدجمناني إخوة درست دعاء بكي لدجمناني إخوة. هل بويا فضلي أنصاري تدايا بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم جاري كان دسكوتي جنجي دابش كرد بسر قولان وسراني قريشة أنصار ضليان شتيكي درو تتاد دروز بو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيك ايداتا بياوان هشتا خين هشتا شمشركان خين يمي بيوي قسب الله ابو قسب الله ابو قشتا بيغمري خايس صلى الله عليه وسلم انصار بلي يعني باني سعد كوري عباديك او غيره او بلا سراني انصار وجهو شيتانو بسم قسا لنا وتان بلا ابو يا رسول الله مش كسيكم لوان اي بو قسنا اخي بو برغينا اخي والله يا رسول الله مش كسيكم لوان بلا قسيك ابو لا ابو تو فربي انصار بو كوكرو انصاري كوكردو ولا شي وياك فرمي أنصارك أنا وزليل نبو خابو من عزة داري كردن إيه والشر والشر لبين تانا نبو خاي تعالى شرنا أخو لبين تانا بوه من وسار دي كردوا إيه وقمران نبو خابو من إلهي دان يعني الله ولا ولي رسوله المن من نبو خاب بيغمر كيتي بلي إن جا سيري أخلاقي برزي بيغمر إخوان أمن والله أو نأم حديثا بيخوش أو نبم حديثا كاري قرم زور زور فرمي أي جواب من هذا نو يعني يا رسول الله جوابي شيء دينو من ند بخواب يا غمركيتي من ند بكاي تو بوتي من ند كي تسر معنا كي إيمان في هنا تو بوتي من ند كي تسر معنا بهوي إما جمراب من خواه هدايتي يا ميدا بهوي تو تو بوتي من ند بكاي إما شرنا وخلنا نوان من بهوي تو ونما إما بمعنى من ند بكاي الله أكبر فرمي أثوانا بلين تو الشعر بدر كريا إما جيمان كرديتو هكا تاني يا شيفر أثوانا بلين تو الشعر بدر كريا إما جيمان كرديتو کس جای نکردی تو، یه مجی من کردی تو، کس برای پیانه نه، یه مبرای من پیه نه. اتفاقا بله. و تیان لله و لرسوله من. خواب پیام ربع من نفکی، من ندناکی. فروی ای انصار. چی تان و قلیه کن؟ و الله خلق دیو شیو بگرن رجای بگرن. و الله من شیو کی انصار اگرم؟ ای انصار چی تان و قلیه کن؟ و الله اي اي والرازي نابن خلق بالدنيا وبباره وبوشتر وبمر وبمالي دنيا بقرته اي وبالرسولك بقرنه بمدينه خويا رحم لانصارك خويا رحم لكراني انصارك خويا رحم لكراني كراني انصارك الله والله في المزبط شاينا تخوالو تارشانتر وتي رضينا بالله وبرسوله رازي بن بيغمرك رازي بن بيغمرك بيغمرك بقرنه نقبل مالي دنيا انصار فضل ينزوره انصار فضل ينزوره والذين تبوأوا الدار والإيمان لسرتهم باب أخي المال هل بويا أبي أنصار من خرجوا براسي هل كزرق لي أن بإلا أو كسم مسلمان نية براسي يا إسلام إجبي إسلامتي كي قردوا خوش ونقصاني زوري تيدايا لمعاذة ورضي الله عنه فرمي في أولي خواه فرميتي قال الله عز وجل كواتا حديثك كتشيا قدسية فردقال فرميتي المتحابون في جلالي أواني يكتري أن خوش لبر من لهم منابر من نور لهم منابر جمع منبرة تشندين منبر يعني بهي من نور سيء فائدة نبقى لم حديثها هي لهم منابر جار مجرد لك كوتوس بيا شوا بوي حصر حصر بأوانة خاص صاحب من بلد أنجا سي منابر كان جمعة بوشي بوي هان بداو تشندين منبر يعني هي هل وافر منبر بوشوني برزوتي يعني لشوني برزان لشوني ني شارع ابن خلقنا يعني بيني هل وافر من نور منبر روناكيان بوهي نوريان بوهي يعني من بلد نورة ديارة روناكة خلقيان بيني كسي كشارة واني نشوني كشارة واني يغبطهم النبيون والشهداء فرمي الشهيد كان وبيغنبران غبطيان بيابن تمنا اكن اماني شوين كي وين هبوا يا اماني لو شوين بوين ببي وي بلن خوزق اوان لوين بوين تمنا كن خوش يا لو شوين بوين يا خوش يا شوين كي وكوي اوان ين هبوا الله اكبر بليك بي بيغمران غبطت يا بلن غبط يعني حسودي بلا مو جوره ثاني كحزناك نعمتك لو نمينه بس بلكو حزري خوش دود بوين بدر غبطه كين المتحابون في جلاله اني لبر خويا كثير خوش بيت هل وها سوديتي داك دروس الانسان غير طبل الى خيره ها رسول الله غافر من لا حاسد الا في اثنتين حاسودي دروسنيا الا لدوش تنبت كسي اخوا قراني بيبدا بخيني وكسي علمي كي هبي بخشيتو يا باري كي بلا فيني خوي بخشيتو دروس حاسودي في بلي ولازم كي واش نيا كابي غمران لوان باشتر نبن بيغمران يخوا له هنا بلا هر برزكان بلا محزه كان او بليش ينهبواي وعن أبي إدريس الخولاني أو الخولاني بس كوني واوكا لا أبي إدريس خولاني وفرميتي طبعا أبو إدريس خولاني ناوي أعيذ الله عائذ الله ابن عبد الله ألين عيذ الله شلين ابن إدريس الخولاني قاضي دمشق وعالمها عالم دمشق قاضي دمشق أو بيا وعابد أخوانا سيا كجشوت شن للصحابة كان يبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لصالي فتح لدائق بوا شن للصحابة بن يولو أنا أبي ذر أبو درداء حذيفاء أبو موسى أشعري شداد كوري أوس عبادي كوري الصامد أبو هريرة عوفي كوري مالكي أشجعي عقبي كوري عامر مغيري كوري شعبة ابن عباس معاوي كوري أبي سفيان عبد الله كوري حوالا هروها مكحول ألي ما رأيت مثله فلوالله بياي وكو أبو دريسي خوالان من بين ولجيان للدين داري والأخواناسي والعبادته حتى لآثارها توفر من الصحابة قرآن بخوين دايا بقشت أنا آياتيك سجديتي أبايا بانيا بودريسي أنا قلن توبي خوين سجدك يا خوين سجدي برد صحابي سجدي أنا برد أو نقول أبو للي صحابة أم بيا ولا جياني بيا مولا دايقو عليه الصلاة والسلام بلام شرفي بنيني بيا مولي خواهي نبو عليه الصلاة والسلام لعام الفتح لدايقو يعني رن لصائل التي لا يوم حنين هذا كانت عام فتح تقريبا شكو دواي فتحي مكبو شر حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وصالي هشتا وحود وفاتك غير وشيان وتوى لحمص دانشتوى لدمشق ولحمص بوى الله إن قبلك شيء هلبي والعلم عند الله وكو الذهبي لسير على من بلا بأسيك أفرمي دخلت مسجد دمشق شو مزقوتي دمشق فإذا فتن براق الثنايا مسجد دمشق والله أعلم بدوري نابينم مزقوتكي دمشق بكتايا السماء وكبيوتري مزقوتي أما كان مزقوتي مشق تايس نجم معروفة تايس نجم معروفة أو مزقوتي ك خليفة كان يبيجع علي كري عبد العزيز تعمير يكنو جواني يكنو بزخرفية كي عجيب عجيب إرازين أو يكا بيوتري معماري إسلامي كتراث لم يجو إسلام ما وتو عمر يقول عبد العزيز بيسويتي زخرفي مزقود ناوي وكياوكي دين داريشا قريك يتي بيرميني او ايكي زخرفو رازانا وكان لادا قال انا عمر نكي نصرانيك هاتو بينويتي له الشوت ولا داخل بينويتي او نجوان كراو تويتي والله ما دام كافران توراك شفتي ولا يندم لا ينداو زخرفة كان يشتوت قال ان قاولي قاتو السيري كردو قال اوه تماشاي ام زقوتي ام يوكي كردو مزقوتي دمشق بينويتي چند رازاوية قالت لقار رجل هو شو شوته فتي والله ما دام كافر له شوته لا ينادى حبا خفت دخون با دس رنيني مسلمانان واهل اسلام فاذا فتن براق الثنايا ما شاكم قنجيا كان الثنايا كان بام ثنايا دانا كان بيشوت عشان بريقيته ادرو شيته واذا الناس معه خلق يجل الدورين فاذا اختلفوا في شيء لاشتي خلافيان به اسندوه إليه وصدروا عن رأيه أي تيرن ولا أو لين فلان شدوايا اشتوابوا وصدروا عن رأيه يعني لقصي أو درناشن لقصي أو درناشنو درناك ونوا أفرمي برسيار قلت ما أمكي وتأنا معادي كوري جبلة بياني هجرتوا يعني بلا كردو زوجو تماشا كم أو بيش من كوتو من شن يزوجو أو بيش من شو تماشا كم نيوجكا شاورم كلها تاني وجكي تاوكرت بلا رويتشو ما خزمتي سلام ليكرد وتم والله إني لأحبك. أبو إدريس خولاني بمعاذ كل جبل عليه والله إني لأحبك. فقال الله تخوى، فقلت الله أخوى. فقال الله تخوى وتم الله بخوى. فأخذ بحبوة ردائي كرديا كراسة كما فجبذني، يعني فجذبني إليه كشايبه. قال أبشر مجدد لأبي، فإني سمعت رسول الله يقول يوم البيغمري خوابه فرميتي، قال الله تعالى ويبردال فرميتي وجبت محبتي للمتحابين فيه. خوش بيستي من مسو قرب وأواني لبيناي من يكان خوش. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. خوش بيستي من مسو قرب وأواني لبيناي من يكان خوش، والمتجالسين فيها لبيناي من بيك ودانش فأيت لما بسلم بسبير، والمتزاورين فيها أواني لبيناي من سر ليكتل ذا الله، والمتباذلين فيها لبيناي من أبغش بيكتل وجبت محبتي. خوش بيستي من بو أمانة مسؤولة. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. أفهمني هجرت أي بكرت وهو بتجديد الميم الله، فقلت الله الأول بهمزة الممدودة للاستفهام والثاني باللام، يعني الله يكم دوميا الله الله يعني بخوا، يكم يعني الله يعني تخوى، الله يعني بخوا. طبعا فأيدي وتدى كإنسان بقرت بلاي عالم وروها قرنجي الصحابة بلو باي الصحابة، وإنسان خلافك يبو بيوت بلاي علماء وبيوت بلاي كتاب السنة وهر وها بلو باي خوشي سن لبيناوي خوا تبارك وتعالى. كاد ماوتو كاد ماوة باشا. أفرمي عن أبي كريمة المقدام ابن معد كرب، وأبو تري المقدام ابن معد يكرب أوجه خنديتوا لبيغمر صلاة والسلام عليه السبب فرميتي أجر كسيك براكي خوش بيس بابي ولا من خوش نوي عفريتك إيش خوش بيس بابي ولا من خوش نوي إلا برخوا. أبو داود الرواتي كردو لقال تلمذي وعلي حديث حسن كواتب لا كان مكسيك تان خوش بيس بيبلا إني أحبك في الله ولا من برخوا خوا خوش نوي بلنا برخوا خوشت ما بيه أو كشتي الله لجواب الله أحبك الذي أحببتني له أو فيه أو خوشت بيه كمن ذا بيناوي خو خوش يا أخوي برادر خوشت بيه هو كوشون من ذا بيناوي أو خوش بيه أو أي بيه عليه زنوي كان هو سنة لمعاذ في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم دسي قلت له يا معاذ يا معاذ والله إني لا أحبك. طبعا مقدام كري معدي كريم لقبك هنا أبي كريمة، طبعا غير أبي كريمة شيء وكو سير على مبلاي ذهبي تقريبا شوار بينج لقبتري أو كنيتري باسكا من مقدامي كري معدي كريبي كري عمرة وألين عمرة يزيدي كندية من البواتو تخزمتي في عمره عليه الصلاة والسلام لقال وفدي كندية ومسلمان بوا ياري لقال كردوا مداعبي كردوا وهلوها باس يواكن كوا بيو تراوا في عمره خواد نبيني وأجبريتي والله في عمره خواد بيني عليه الصلاة والسلام باس وداوشي كردوا وبيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم نصيحتي كردوا وكولا حديثة كان هاتوا بالله مساندك يضع في تيدايا هاتوا للشام نشتجيبوا ولحمزوا لصالي هشتا وحوت لباس أبو دريسي خولاني وتم لصالي هشتا وحوت أبو دريسي خولاني لصالي هشتا ومع مقدام كوري معدي كريبة لبري هردو كان لم باسبون أبو دريسي خولاني لصالي هشتا وفاتكا لصالي هشتا وفاتكا بلام أم لصالي هشتا وحود وفاتكا لتمني نوتو يكصالي غير وجه تراور. جاء معاذ فرمي بين حديثك معاذ فرمي رسول الله دسي قرتم أم دس قرتم بوشيا وي آقاي لي بشتيكي بيالي قويش الكا يا معاذ والله إني لا أحبك. أي معاذ والله خوشت مني ثم أوصيك يا معاذ إن جاء أبو ستك مي معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول لبيد نروى وازي لهنيني لدواي همون يجيك بلي يعني دواي نجفر زكان ذكري دواي نجفر زكاني بيوتري أشكري ما بس لدبر كيش سلام دانو بي هردو كي هر صحيح إن شاء الله نصا كان هلا يقريت بلي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خواه يرمتي مدي بوي ذكرتكم وشكرتكم وجوان عبادتكم زور من عبادتك بلا من الله كرتو قالوا ناشرين بيبي دعابك إن خواه عبادتك من جوانك وعبادتك من جوانك ابن تيمية فرمين لهمو دعا كان ورد بوموا تماشا كم كوكر وتريني همو دعا كان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو إيش مبيني لو شيك كوب وإياك نعبد وإياك نستعين ألا وكوبته أم دعاء زور كاري قلة ويقل لبير ثانية شو هم شغل أن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هم شو دعابك بوتي شو بردال يا ربتي ما ندى بخوا هيج من بيناك وناشتواني هيج بكي ويبي اسمان بيا ربتي بردقارة تبارك وتعالى كنت حديثي أن بابا بارك الله بكم لا أنس وبيا يقدر تخزمتي في أمريكا عليه الصلاة والسلام فمر رجل به بيا يكتي فرب بلايا قلت يا رسول الله إني لا أحب هذا براس من أم بيا أم خوش بيا لا بيا أمري خواب عليه الصلاة والسلام بيا يكتي فربوا أو لا بيا أمري خواب عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله أو بيا أم خوش بيا فقال له النبي أأعلمته بيا دوتوا يعني أأخبرته قلت إنه والله بيا منه توا قلت أعلمه بيا والله كابرج دوايكو قلت إني أحبك في الله لبرخوا خوش معي قال أحبك الذي أحببتني له وأي ولا خوش تبيه يا أو خوش تبيه كمن اللي بيناوي أخوش به راه داود بإسناد صحيح كوات السنة كسيق من خوش بس بيقولين خوش معنا أو إيش بلي أحبك الذي أحببتني فيه وأي ولا بفضل منتي خوي وما اللي بك كأوش تعني بك إني بيت معي خوش في السنة أو وخوش في السنة خوي ما نبي بخشة وخوش في السنة دينك ما نبي بخشة ولا سر خوش في السنه غيب من جنب من مدينه هدايه من بدا وايمان من سلامتك تاغين بلقائي والحمد لله رب العالمين.